بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وأما الثاني فكون الشيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذلك المأمور به بالإضافة إليه وشن وعنوان. كان الكلام فيما تقدم في شرائط الحكم وضعا وتثبيتا. فاختار المصنف هنا أن الشرط ليس هو الوجود الخارجي حتى يكون تارة متقدما أو متأخرا أو مقارنا، فيلزم انصرام القاعدة العقلية وهي تقدم الشرائط أو تأخرها عن العلة. والحال أن الشرائط دائما يجب أن تكون مقارنة مع العلة، ويكون المعلول حاصلا من بحث تحقق العلة بلا فاصلة، فلا يعقل تقدم العلة زمانا أو تقدم شرائط العلة أو تأخرها عن المعلول. فقال المصنف: ليست هذه الأمور التي توهمها المتوهم وهي الأمور الخارجية، هذه هي الأجزاء. كلا، بنظر المصنف، كلا، ما تصورناه أو ما تصوره البعض من شرائط التكليف أو من شرائط الحكم تكليفا أو وضعا ما كان في الحقيقة شرطا، وإنما الشرط هو ما يتصوره المتصور. فالشرائط هناك أرجعها إلى الآمر، فالشرائط هناك أرجعها المصنف إلى شأن الآمر لا إلى شأن الامتثال والعدل. فقال الشرائط ترجع إلى الآمر، والآمرون يلحظ الشرائط سواء كانت في الخارج متقدمة زمانا أو مقارنة أو متأخرة. الشارع المقدس يلحظها يتصورها مقارنة، لأنه إذا تصور الشيء تصور شرائطه، والتصور هذا يجعل تلك الشرائط مقارنة للمأمور به. نعم، التأخر والتقدم من شأن العابد حين الامتثال، وهذا لا ربط له بالشرط. فمن ذلك سامح بالتعبير يطلق على الأمر الخارجي المتقدم أو المتأخر شرط. والحال هو ليس بشرط، لأن الشرط هو الملحوظ، هو ما يتصوره المتصور. فهناك حل المصنف بنظره انصرام القاعدة من تقدم الشرط أو تأخر الشرط دينا، لأن هذه الموجودات الخارجية ليست بشروط، وإنما الشروط هي ما ترجع إلى لحاظ الداخل وتصور المتصور والآمر. فالشروط من شأن الآمر، والآمر يلحظها مقارنة. هكذا دفع الشبهة بنظري. هل كان هذا الدفع دفعا يتطابق مع الموازين العقلية الفلسفية أم لا؟ وهل أن هذا من باب خلق الأمور الاعتبارية في الأمور التكوينية أم لا؟ هذا الكلام كله إن شاء الله نتكلم عنه حين التعرض إلى مباني الأعلام. وها هنا وها هنا لسنا إلا بسبب أن نبين ونشرح كلمات المصنف رحمه الله. أما اليوم فجاء المصنف لكي يحل الشبهة من طريق آخر بالنسبة إلى شرائط المأمور به. كان الكلام في شرائط الحكم، والآن نريد أن نتكلم عن شرائط المأمور به. شرائط المأمور به يقول المصنف كذلك من باب الخطأ والتسامح بالتعبير أطلق على الوجودات الخارجية من غسل المستحاضة ليلا أو من الوضوء المتقدم أطلق على هذه الأمور الخارجية شرط من باب التسامح بالتعبير، وإلا فالشرط هي تلك الإضافة التي تكون بين المأمور به وبين ذلك الشيء يعني كالطهارة أو كالطهارات الثلاث المتقدمة على المأمور به، أو كغسل المستحاضة ليلا بناء على كونه يصحح صومها المتقدم. فتكون هناك إضافة بين المأمور به كالصلاة والصوم وبين شيء ذلك الشيء كالغسل المتأخر، ذلك الشيء كالطهارات الثلاث المتقدمة. هذه الإضافة تعطي الصلاة حسنا وعنوانا تجعله يكون مرغوبا للآمر، فمن بعد ما يكون الشيء لتلك الإضافة مرغوبا للآمر يأمر الآمر به. فالشرط هي تلك الإضافة بين ذلك الشيء كالغسل، بين ذلك الشيء كالطهارات الثلاث، وبين الشيء الآخر كالصلاة أو الصوم. فطرت الإضافة وهي الطهارات، طرف الإضافة وهو صومها المتأخر ظنه الناس أو ظنه البعض شرطا، فتوهموا من باب الفرض أن هذا هو الشرط وهذا يتقدم ويتأخر طرف الإضافة. والحال أن الأعلام حينما أطلقوا على هذه الأشياء شرط ما أرادوا منها الشرط إلا بلحاظ الإضافة، فأطلقوا الشرط على طرف الإضافة كالغسل الخارجي كالطهارات الخارجية، والحال أنهم أرادوا نفس الإضافة لإضافة الحاصلة بين الصلاة والطهارات، بين الصوم وغسل المستحاضة المتأخر، فها هنا أيضا تسامح آخر في التعبير. فهناك أربع صور. في الصورة الأولى كان التسامح أين هو؟ كان التسامح في إطلاق الشرط على الأمر الخارجي، والحال كان الشرط هو الأمر اللحاظي العلمي في لحاظ الأمير في لحاظ المولى. فتسامحا أطلق الشرط على الوجود الخارجي، والحال كان ينبغي أن يطلق الشرط على اللحاظ العلمي وما يتصوره المتصور يتصوره المتصور مقارن ليس هناك فيه من تقدم أكثر. وها هنا تسامح آخر بنظر المصنف، وهو أن الشرط أطلق على طرف الإضافة لا طرف الإضافة وهو غسل المستحاضة المتأخر أو الطهارات الثلاثة، والحال أن الشرط ينبغي أن يطلق على نفس الإضافة بين الصلاة وبين الطهارات، على نفس الإضافة لا طرف الإضافة، على نفس الإضافة بين الصوم والغسل المتأخر. هكذا قال المصنف، فجعل الشرط هنا نفس الإضافة، وجعل الشرط هناك اللحاظ العلمي الذي يجعل الشيء مقاربا. ثم قال ثم قال وهذا الأرض أول ما التفت إليه وأول ما تكلم به فبينت ولاحظ أن الشرط في الصورة الأولى هو الأمر اللحاظي العلمي وفي الصورة الثانية هو الإضافة لا طرف الإضافة يرجع إليه. فأول ما انتبه بمثل هذا المطلب أنا فبنظره أنه ممن أنه في مثل هذه المسألة من المؤسسين بمثل هذه الكلمات، لكن قلنا كل الكلام في صحة هذه المقالات وعدم صحتها. نقرأ الكتاب تطبيقا. وأما الثاني وهو قول المتقدمين، وهو قول المتقدمين أو المتأخرين شرطا للمأمور به، للمأمور به. كان الكلام عن يسر عن شرائط الحكم تكليفا ووضعا. نصل له الآن في الأمر الثاني، قول المتقدم أو المتأخر شرطا للمأمور به. فكون شيء مثل من شيء مثل المستحاضة المتأخر، فكون شيء مثل من الطهارة الثلاث المتقدمة، فكون شيء شرطا للمأمور به كالصلاة أو صوم ليس إلا أرض توافق بهذا الشرط. يعني يقول هنا تسامح في التعبير، ظن الغصة شرطا، ظن الطهارة شرط، وليس الأمر كذلك. الشرط هو الإضافة لا طرف الإضافة. فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا، يعني ليس الشرط إلا ما يحصل عنوانا ووجها، ما يحصل ذلك الشرط عنوانا ووجها. لماذا نقرأه يحصل حتى يكون وجها مفعول به علما يحصل؟ وجهن على كل، أنا عندي وجهن، فبناء على وجه لا تحتاج إلى تشريف، بناء على أنه وجهن وعنوانا نحتاج إلى تصلاح العبارة نقرأها يحصلوا. والمسألة سهلة عند من يعرف القواعد العربية، ليس إلا ما يحصل وجهن أو يحصل وجهن، مثلا على كل، إلا ما يحصل لذات المأمور به كالصلاة أو الصوم، ماذا يحصل بالإضافة إليه إلى ذلك الشيء كالغسل المتأخر أو ذلك الشيء كالطهارة في الثلاث أو ذلك الشيء كالطهارة في الثلاث، إلا ما يحصل لذات المأمور به كالصلاة أو الصوم بالإضافة، يعني بسبب الإضافة إليه إلى ذلك الشيء، ماذا يحصل؟ عنوانا ووجها عقلا وعنوانا عقل التفسير، وجها وعنوانا عقل التفسير. يعني المأمور به كالصلاة إذا أضيفت إلى ذلك الشرط كالطهارة، هذه الإضافة الإضافة تحصل عنوانا تحصل وجها به بسبب ذلك العنوان والوجه، به بسبب ذلك العنوان والوجه يكون، من هو الذي يكون المأمور به؟ يكون المأمور به كالصلاة أو الصوم. حينما نتكلم سنقول الصلاة وصوم مثال المأمور به، ولا الصلاة، لأن المأمور به أعم من الصلاة والصوم. به يكون المأمور به حسنا أو متعلقا للغرض. أرجو توجهنا لمطلب يتبدل المعنى بواسطته، يتبدل المعنى بواسطته. أقرأ أولا على ما قرأ المشهور، ثم أقرأ على قراءة بعض المدرسين. بل وجها وعنوانا به يكون المأمور به حسنا هل سلمت حسنا ثم العطف بمن بأو أو متعلقا بالغرض لا ننسى مسلكا اختلف فيه العدلية عن الأشاعرة وإذا قيل العدلية المراد الإمامية والمعتزلة مثلنا ذهب العدلية إلى أن التكاليف إنما شرعت من قبل الشارع المقدس لما فيها من تلك المصالح والمفاسد فهي ناشئة عن مصالح ومفاسد كانت سببا تلك المصالح والمفاسد لمن؟ لتشريع هذا البعث نحوه هكذا ذهبت العدلية هكذا ذهبت العدلية من الإمامية والمحتل فإذا الصلاة أدخل وهو المأمور به لكونها حسنة ذا مصلحة أمرنا بها الخمر لكونه ذا مفسدة كان الحسن في تركه تنهينا عنه أو متعلقا بالغرض يعني متعلقا بالغرض أو لا بناء على قول الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر لا لمصلحة في متعلق التكليف أو مفسدة فيه بأمره تحتل المفسدة تحتل المصلحة أو تحتل أو تكون المفسدة مثلنا يعني بموافقة أمره مصلحة وبمخالفة أمره مفسدة إذا كان الأمر من هذا الباب فلا لأن الصلاة أمر بها فهي ذات مصلحة لا بل لأنها تعلق الغرض بها الله غرضه تعلق أن يأمر بطبيعة صلاتية وتعلق غرضه أن ينهى عن طبيعة خمرية لا لأنك الخمر مفسدة أو لأنك الصلاة مصلحة بل تعلق غرضه وتعلق غرضه وتعلق غرضه وأعلم به كيف أمر ولماذا أمر به وصنف هذا على القراءة الأولى يكون المأمور به حسنا يعني لذلك العنوان لتلك الجهة الموجودة الكامنة في المأمور به لتلك الإضافة حتى الخوف على صدق ذلك الخوف أمر الله تعالى بذلك التكليف أو لا أو نقول لا للمصلحة أو المفسدة والخوف يكون الأمر ويتحقق المأمور به لا أو متعلقا بالغرض والملاح أو لا أو متعلقا بالغرض أو الملاك إشارة إلى مسلك الأشاعرة أو حسنا مش إشارة إلى مسلك العدلية من الإمامية والفقهية فيه يكون حسنا أو متعلقا أو يكون المأمور به متعلقا بالغرض والملاك والعبارة الآن أقرأها مرة ثانية علينا على قول آخر وجهان وعنوانان به يكون حسنا ومتعلقا وخير ومتعلقا للغرض لما يكون الشيء حسنا يتعلق بالغرض لما يكون الشيء لتلك الإضافة لما يكون الصلاة لتلك الإضافة إلى الطهارات الثلاث حسنة ما كان حسنا يأمر به الله سبحانه وتعالى ويتعلق غرضه به وأقل مثلا هذا على القول الثاني فلا يكون إشارة إلى نفسه المعتدل الأشاعرة في مقابل من؟ في مقابل العدلية أحسنتم يكون حسنا ومتعلقا بالغرض وأقل عبارة بحيث لولاها بحيث لولا تلك الإضافة مطرف الإضافة لولا تلك الإضافة التي حصلت بين الصلاة وبين الطهارات بين الصوم وغسل المستحاضة المتأخر لا لولا الإضافة بحيث لولا الإضافة بحيث لولاها أي لولا تلك الإضافة بين من؟ بين المأمور به وذلك الشيء كالطهارات المتقدمة أو كالغسل للمستحاضة المتأخر لما كان المأمور به كالصلاة كالصوم كذلك لولا تلك الإضافة لما كان المأمور به كذلك أي حسنا أو متعلقا للغرض هذا على القراءة الأولى أي حسنا ومتعلقا للغرض على القراءة الثانية واضح العبارة كأن قائلا يقول للشيخ شيخنا من أين جئت بهذه الكلمات أن الشيء في الإضافات يكون حسنا أو قبيحا يكون متعلقا للغرض قال هذا من الأمور البديهية من الأمور التي عرفها الناس بطبيعتهم تضرب اليتيم تأديبا فيكون حسنا العمل نفس العمل ضرب منك صدر على اليتيم تضرب اليتيم تأديبا فيكون حسنا تضرب اليتيم استحقارا وظلما وعدوانا فيكون قبيحا تتبسم في وجه زيد ترحيبا يكون حسنا تتبسم في وجه زيد سخرية يكون قبيحا تقوم لزيد إجلالا فيكون حسنا تقوم لزيد توهينا يكون قبيحا مرشد الله فإذا يقول المصنف واختلاف الحسن والقبح والغرض اختلاف الوجوه والاعتبارات النافئة ممن هذه الوجوه والاعتبارات النافئة من الإضافة قولوا له الضرب باعتبار التأديب لليتيم حسن والضرب بلحاظ ذل اليتيم يكون قبيحا الناشئة من الإضافة مما لا شهد فيه واضح المثل هذه أمور عرفتها الفطرة البشرية ولا شك يعتريه واضح هذا التفسير ولا شك يعتريه والإضافة وقفنا أنا وقرأنا والإضافة كما تكون إلى المقارن يعني وإضافة الشيء كالصلاة كما تكون إلى المقارن كستر العورة والقبلة واستقبال القبلة والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون الإضافة إلى المتأخر في غسل المستحاضة المتأخر أو المتقدم في الصلاة بلحاظ الطهارات الثلاث بل إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا الإضافة إضافة الشيء تكون للمتقدم وتكون للمقارن وتكون للمتأخر الإضافة هذا الشيء المضاف للشيء الثاني هذا كله مقارن هذا كله في الحقيقة كون الشيء مضافا إلى شيء لوحظ بذلك اللحظة يعني لوحظ الشيء ولوحظ شيء متأخر عنه لوحظ الشيء ولوحظ شيء مقارن إليه لوحظ الشيء ولوحظ شيء متقدم هذه الإضافة في الحقيقة بما هي هي لا تقدم ولا تأخر كلها مقارنات واخر مثلا بل بلا تفاوت أصلا يعني بلا تفاوت أصلا يعني كما وأن إضافة الشيء إلى المقارن تجعل الشيء بلحاظ تلك الإضافة مقارنا لذلك الشيء إضافة الشيء إلى ما كان متقدما أو متأخرا أيضا كذلك بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما يعني وضح لنا فكما تكون إضافة شيء كالصلاة أو الصوم فكما تكون إضافة شيء كالصلاة أو الصوم إلى مقارن له كالقبلة أو الساترية موجبا لكونه أي شيء كالصلاة أو الصوم، موجبا لكونه أي شيء وهو المأمور به معنونا. الصلاة إذا أضيفت إلى الساترية يكون معنونا بعنوان يكون الشيء كالصلاة، يكون الشيء كالصيام بذلك العنوان، يعني عنوان الساترية، عنوان استقبال القبلة بالعنوان المقارن حسنا ومتعلقا للغرض. بعضهم جعل هاي الكلمات حسنا ومتعلقا، قال هناك كانت واو وما كانت أو، وهذا أكبر دليل على أن المعطوفات المتأخرة كلها بالواو لا بأو. بل بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض. كذلك إضافته أي الشيء كالصلاة، كذلك إضافته أي الشيء كالصلاة إلى المتأخرين. نقول الصوم إضافة لمن؟ إلى الغسل المتأخر، أو متقدم كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم وقفة، يعني كما وأن إضافة الشيء تكون إلى المقارن، كذلك إضافته تكون إلى المتقدم أو المتأخر. بداهة، هذه كلمة بداهة ليس شيئا جديدا، لا يريد أن يأتي المصنف بمطلب جديد، يريد أن يكرر ويؤكد ويوضح المطلب بنظري. بداهة أن الإضافة، يعني إضافة الصلاة، إضافة الشيء كالصلاة، بداهة أن الإضافة، يعني إضافة الشيء كالصلاة، إضافة الشيء كالصوم إلى أحدهما، إلى متقدم أو متأخر، إلى أحدهما يعني إلى المتقدم أو المتأخر. بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب، يعني إلى المتقدم أو المتأخر، ربما توجب ذلك أي الحوث وتعلق الغرض، ذلك أقصد إذا تبدأ على إشارة والضمان، ربما توجب ذلك، يعني ربما توجب أي حسن وتعلق الغرض أيضا يعني كإضافة المقارن، كإضافة الشيء إلى المقارن أيضا، يعني كإضافة الشيء كالصلاة إلى المقارنين كالسرية. فلولا حدوث المتأخر كغسل المستحاضة ليلا، فلولا حدوث المتأخر، مثل ما المتأخر كغسل المستحاضة ليلا. وبعضهم قال، وبعضهم أيضا جعل الحجب المتأخر بناء على كونه مخلا بالصلاة، من جملة أمثلة الشرائط المتأخرة، من صلى صلاته وانتهت ثم من بعد ما صلى وانتهى فنظر إلى الناس يصلون في المسجد فقال عجيب مثل صلاتي لم يأتي بها أحد، هل حجب متأخر؟ هل أنه يخل أو لا يخل؟ يقبح الفعل المتقدم أو لا يقبحه؟ فلولا حدوث المتأخرين كالعجب بعد الصلاة، كالغسل للمستحاضة بعد صومها في محله، يعني في محله ككونه بعد الصوم، كونه الغسل بعد الصوم، كون العجب بعد الصلاة. فلولا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم مثل ما كالصوم أو الصلاة تلك الإضافة، فلولا حدوثه في محله لما كانت للمتقدم كالصوم بالنسبة إلى الغسل المتأخر للمتقدمين كالصلاة بالنسبة إلى العتب المتأخر. تلك الإضافة يا إضافة، تلك الإضافة من هي الموجبة؟ هاي التوصيف لتلك الإضافة، الموجبة لحسنه، لحسن الصوم. لولا أن الصوم أضيف إلى أمر متأخر، لولا الصلاة أضيفت إلى أمر متأخر لما كانت حسنة ولما كانت متعلقة لمن؟ لأمر الآمر. تلك الإضافة الموجبة لحسنه، الموجب ذلك المتقدم، الموجب الموجب ذلك ذلك المتأخر، لطلبه لطلب المتقدم، الموجب يعني الموجب ذلك المتأخر، لطلبه لطلب المتقدم وهو الصلاة أو الصوم، الموجب ذلك المتأخر كالعجب. العجب لا مو مفصلة، هنا نتكلم بالعجب، تعال نتكلم بينا بالمحسنات مو لولا كالاستحاضة نقول، بس العجب مخيف، نتكلم نحن فيما لما يوجب حسن الشيء، كال كالصوم كال كالغسل الموجب لحسن لحسن الصلاة لحسن الصوم، أو كل كالعجب الموجب لبطلانه، فتارة المتأخر يوجب حسنا وتارة يوجب قبحا وكلاهما في الحسن. بل الموجب لطلبه لطلب المتقدم كالصوم، والآمر به بالمتقدم من قبل الآمر من قبل المشرع، كما هو الحال والنظير هذا أيضا الحال فيمن في الشرط المقارن، الشرط المقارن يعني شو الشرط المقارن؟ يعني لولا إضافة الشيء كالصلاة إلى ذلك الشرط المقارن كالساترية أو استقبال القبلة أيضا كذلك كالمتقدم أو المتأخر، ولذلك ولذلك أي ولتحقق الإضافة، ولذلك أي ولتحقق الإضافة التي بسيط منها العبارة إشارة خاصتها بالمستقبل، ولذلك أي ولتحقق الإضافة التي وقعت في محلها وأوجبت حسنا وأوجبت حسنا أوجب ذلك الحسن أن يتعلق الأمر بذلك الشيء كالصلاة أو الصوم، لتفت العبارة إن شاء الله أقل العبارة، وبذلك هذه العبارة اللي كنا قلناها أطلق عليه على المتقدم أو المتأخر، أطلق عليه على المتقدم أو المتأخر، ماذا أطلق عليه؟ الشرط أطلق على المتقدم، ولذلك الذي قلنا أطلق عليه على المتقدم أو المتأخر الشرط، مثله مثل الشرط المقارن، مثله مثل المقارنين، والمراد الشرط المقارن. وحظما زين، إذا كان الأمر أصبح يدور مدار الإضافة، وقلنا الإضافة لا يفرق الحال فيها، تقدمت أو تأخرت أو قارنت بلا انخرام للقاعدة العقلية أصلا أصلا، وكتب العبارة لا بأس به، بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن الشرط لأن الشرط هي الإضافة هي الإضافة وهي دائما مقارنة للمأمور به، وهي دائما مقارنة للمأمور به، وطرف الإضافة وطرف الإضافة كغسل المستحاضة ليلا أو استقبال القبلة أو الوضوء أو الوضوء يكون متأخرا ومقارنا ومتقدما لا نقص الشرط لا نقص الشرط وهي الإضافة لا نقص الشرط وهي الإضافة. واضح العبارة إن شاء الله لحد الآن الكتاب. لأن المتقدمة أو المتأخرة كالمقارنة ليس إلا أرض التوجه. لأن المتقدمة أو المتأخرة لأن المتقدمة أو المتأخرة كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة لا الإضافة التي هي الشرط ليس إلا طرف الإضافة لا الإضافة التي هي الشرط بل ليس إلا طرف الإضافة لا الإضافة التي هي الشرط ليس إلا طرف الإضافة الموجب هذا طرف الإضافة يسوي أرض التوجه طرف الإضافة طرف الإضافة منها غسل المستحاضة طرف الإضافة الطهارات الثلاث مولولة هذا طرف الإضافة الموجبة هذا طرف الإضافة للخصوصية يا خصوصية الموصوفة بهذا الوقت الموجبة للحوص طرف الإضافة يوجب خصوصية إذا حصلت الإضافة يحصل الحكم لذلك العمل الصلاة إذا أضيفت إلى طهارة متقدمة أو كالصوم إذا أضيفت إلى غسل متأخر أحسنتم لا أحسنتم أنا مبنى الشريعة شيخنا هو أحسنتم إحنا هناك فقط أن أو يعني قاعد يبين مذهبين أو واو حسب الظاهر كلمات المتأخرة تناسب من؟ تناسب الواو لا تناسب الواو أم وقد حقق في محله من علم الكلام وقد حقق في محله من علم الكلام من أن الحسن والقبح تارة ذاتيين وتارة بالإضافات والاعتبارات هذا حقق في محله وقد حقق في محله أنه أي الحسن أنه أي الحسن بالوجوه والاعتبارات مثل ما قلنا ضرب اليتيم مثل ما قلنا بالتبسم مثل ما قلنا بالقيام بالوجوه والاعتبارات على التفسير ومن الواضح أنها أي الوجوه والاعتبارات أي الوجوه والاعتبارات تكون بالإضافة الوجوه والاعتبارات تكون بالإضافة ضرب اليتيم بالإضافة إلى من؟ إلى قصد التأديب يكون حسنا ضرب اليتيم بالقصد بالإضافة إلى قصد توهينه إلاده يكون مثلا قبيحا بل تكون بالإضافة فمن شاء توهم فإذا القاعدة من حرمه توهم البعض أن القاعدة انخرمت كيف توهموا أخذوا طرف الإضافة فظنوه شرطا فقالوا أنه يتقدم ويتأخر والحال أنه ليس بشرط هذا الشيء أضيفه والإضافة هي الشرط فمنشأ توهم الانخرام للقاعدة العقلية إطلاق الشرط على المتأخر والمتقدم مثلا قلت العلماء أطلقوا الشرط على اليمن العلماء أطلقوا الشرط على اليمن على المتقدم وعلى المتأخر وأرادوا من الشرط الإضافة لا هذا الشيء الذي هو طرف الأول فتوهم البعض خطأ أن الأعلام أرادوا نفس المتقدم ونفس المتأخر الذي هو طرف الإضافة لا الإضافة التي هي الشرط الشر فمن ها هنا نشأ توهم انصرام القاعدة مثلنا. هل يعقل أن تنصرم القاعدة العقلية أو تستثنى أو تخصص؟ نقول كلا، لكن كلامنا وكل الكلام شيخنا على هون، هل هذا من مصادقها؟ هل الأمور التي هي من الاعتبارات الشرعية من مصادق تلك القاعدة التكوينية العقلية؟ ها هنا شيخنا إن كان الكلام، فإن كان تأمل في كون ما نحن فيه من مصادق تلك القاعدة، أو أنها خارج تخصصا وموضوعا، واضح العبارة؟ وقلنا لا نريد أن ندخل في حواشي البحث لأن له محل آخر. بس فمنشأ توهم الانصرامي للقاعدة العقلية إطلاق الشرطي، هل إطلاق الشرطي على المتأخر والمتقدم في حين تلو العبارة على المتقدم والمتأخر؟ المتقدم المثلث، وضرب مثال للمتأخر، المتقدم المثلث أو المتقدم في حين أن المتأخر أو المتقدم في حين أن المتأخر أو المتقدم يكونان سببا لحصول الإضافة، يكونان سببا لحصول الإضافة، والإضافة هي الشرط، والإضافة هي الشرط، وهي مقارنة دائما للمأمور به، وهي مقارنة دائما للمأمور به، وإطلاق الشرطي وإن جرى في ألسن بعض الأعلام على مثل المتأخر أو المتقدم، فإنه بنظر المصنف كان من باب التسامح في التعبير، فلما تسامح الأعلام ظن البعض وتوهم هذا التوهم. أقرأ كتابنا بشيء الكتاب. وقد عرفت أن إطلاقه أي شرط، أن إطلاقه أي شرط عليه على المتأخر، عليه على المتأخر، فيه في المأمور به، فيه في المأمور به. وقد عرفت أن إطلاقه أي شرط عليه أي على المتأخر أو المتقدم لا فرق في ذلك، فيه في المأمور به كإطلاقه، كإطلاق الشرط على المقارن، إنما يكون الإطلاق لأجل كونه أي المتأخر أو المتقدم، طرفا بالإضافة، هذا من باب التسامح والفرق، طرفا للإضافة الموجبة، طرفا للإضافة الموجبة للوجه أي لحصول الوجه والعنوان الحسن، الموجبة للوجه أي الموجبة لحصول الوجه والعنوان الحسن الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا وحسنا ومطلوبا، كما كان إطلاق الشرط في المتأخر، كما كان إطلاق الشرط أرجو توجه. لحد الآن تكلم المصنف عن من؟ عن إطلاق الشرط في من؟ في المقام الثاني وهو المأمور به. يقول كما ها هنا وقع تسامح، هناك أيضا في الصورة الأولى وقع تسامح، أطلق الشرط وأراد منه الأعلام وأريد منه اللحاظ العلمي، فتوهم البعض أن أريد يراد منه الوجود الخارجي، فقالوا بالكرام القاعدة والحال هناك ما أريد الوجود الخارجي في الالحاظي العلمي، وها هنا ما اريد طرف الاضافه بل اريد نفس الاضافه خطر العباره. كما ان كما كان اطلاق الشرطي في المتاخر والمتقدم، في الحكم التكليفي والوضعي، في الحكم التكليفي والوضعي في المقام الاول، لماذا اطلق؟ لاجل دخل تصوره اي المتاخر، لاجل دخل تصوره اي تصور ولحاظ المتاخر او المتقدم فيه في الحكم، فيه في الحكم، واضح العباره؟ كدخل تصور سائر الاطراف والحدود. يقول اللاحظ الان يلحظ الشيء بما له من اطراف ومن شرائط، يلحظ هذا لحاظ واحد. كدخل تصور سائر الاطراف والحدود التي لولا لحاظها، التي لولا لحاظها، لحاظ تلك الاطراف والحدود، لولا لحاظ تلك الاطراف والحدود لما حصل له للآمر الرغبة التكليف. واضح المثل؟ التكليف الصلاة بما هي صلاة لا رغبة فيها لو لم تكن ببعض مقارنات متقدمة أو متأخرة فطهورا ومع شاكل هذه الأمور، لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما حصل عنده، هذه إشارة إلى الحكم التكليفي، إلى الحكم التكليفي، أو لما حصل عنده أي عند الآمر الوضع يعني الحكم الوضعي، أو لما صح بل يحسنكم، أو لما صح عنده أي عند الآمر الوضع يا وضع الحكم الوضعي. إذا الحكم الوضعي مثل ما؟ مثل ما الحكم الوضعي؟ كالإجازة في المعاملات مثلا من المالك. حكم التكليفي تقدمت عن تلك، لما صح عنده الوضع. وهذه خلاصة ما تصفناه من المقالي في دفع هذا الإشكال، في دفع هذا الإشكال، يا إشكال الإشكال بالنسبة للقاعدة العقلية من كون الشرط المتقدم والمتأخر يكون خرما للقاعدة. في بعض فوائدنا وهي تعليقتنا على الرسائل، ولم يسبقني هذا المطلب، مطلب عميق حدثت به معضلة مهمة حكمية ورد عليها الشبهة والناقض، رددتها أنا ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم واغتنم، ولا يخفى أنها، ولا يخفى أنها أي المقدمة، عفوا، ولا يخفى أنها أي مقدمة المأمور به، أي مقدمة المأمور به، ولا يخفى أن مقدمة المأمور به بجميع أقسامها المتقدمة والمتأخرة والمقارنة، لا تنسون المراد بأقسامها يعني المتقدمة والمتأخرة والمقارنة داخل في محل النزاع. واضح يا محل النزاع؟ هل الأمر بالشيء يقتضي الأمر في مقدمته أم لا؟ وبناء على الملازمة بين الشيء وبين ذيه يتصف اللاحق بالوجوب، يتصف اللاحق تصف المستحاضة المتأثر عن صوتها بالوجوب كالمقارن، يعني كما يتصف المقارن أيضا بالوجوب والسابق، إذ بدونه، إذ بدون اللاحق تصف المستحاضة، إذ بدونه، إذ بدون اللاحق تصف المستحاضة، أو بدون السابق الطهارة، أو بدون المقارن استقبال القبلة، لا يكاد يحصل الموافقة والامتثال للأمر، لا يكاد يحصل الموافقة والامتثال للأمر من قبل العبد لربه تعالى، ويكون سقوط الأمر بمن يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به باللاحق، بإتيان المشروط والمشروط، الصوم هو المشروط، المشروط هو المشروط الصلاة به بذلك اللاحق، بذلك اللاحق، بل مراعا بإتيانه أي اللاحق، مراعا بإتيانه أي اللاحق كغسل المستحاضة المتأخر، فلولا ارتسالها أي المستحاضة، فلولا ارتسالها أي المستحاضة في الليل على القول بالاشتراط، على القول باشتراط الصوم بغسل المستحاضة ليلا، على القول بالاشتراط باشتراط الصوم بغسل المستحاضة ليلا لما صح الصوم في اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.